فلا شك أن هذا خطأ. وأما إذا كان لمصلحة نراها فلا حرج. لو رأيت مثل الوالد في الصف الثاني أو الثالث وأنت في الأول وتأخرت لتقدمه برا به، أو رأيت مثل إنسان كبير ما قصدت رغبة عن الفضل، فهذا لا بأس. نعم، فيه أيضا نعم.